وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالقوى البشرية في هذه الدنيا لا تقوى للثبوت أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى، ولكن الله يمنح هذا العبد الضعيف يوم القيامة قوة ليثبت أمام التجلي، ويتجلى الرب سبحانه وتعالى لعباده في عرصات القيامة فيراه على اختلاف بين أهل العلم جميع أهل الموقف، المؤمن والكفار والمنافق، ثم يعتجب عن الكفار والمنافقين عقوبة لهم. وفي القول الآخر يحتجب الرب سبحانه وتعالى عنهم جميعا إلا عن المؤمنين، يعني الكفار والمنافقين لا يراه إلا المؤمنون في عرصات القيامة كما لا يراه إلا المؤمنون في الجنة. أما في الجنة فبالاتفاق لا يراه غير المؤمنين، إذ لا يوجد في الجنة غير المؤمنين، والخلاف في عرصات القيامة. الشاهد في هذه الدنيا لا يرى الله أحد، فرسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج على أصح قولي الصحابة لم يره بعين رأسه، ولكن رأى نورا فحجابه النور. لذلك لما نزل إلى مكة فسئل فور نزوله عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، حجابه النور. ولكن شدة المراقبة إذا صحت المراقبة وصدقت المحبة يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا معنى لا يفي فيه القول، نحن نحكي، ولكن الله قد يمن على بعض عباده يصلون إلى هذه الدرجة، هم الذين يحسنون الحديث عن هذه النقطة الإحسان. ولعل خير كتاب ومؤلف يقرب هذا المعنى ويشرح ويتحدث المؤلف، لعله تمتع بهذه المرتبة، والحافظ العلامة ابن القيم في بعض كتبه كطريق الهجرتين ومفتاح دار السعادة وغير ذلك من بعض كتبه التي تعالج هذه المرتبة العظيمة التي حظنا منها نحن حتى الآن مجرد الحديث ونقل الكلام، إذ لا يمكن أن يفي حق هذه المرتبة إلا من من الله عليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية يقال لها المعية الخاصة، معية الله مع عباده تنقسم إلى قسمين: معية عامة، فالله سبحانه وتعالى مع جميع خلقه بالمعية العامة، وهي بمعنى العلم والإحاطة وتدبير شؤون العباد مع الجميع، يراهم ويسمع كلامهم ويرى أماكنهم ويعلم منهم كل شيء فيدبر أمورهم. هذه المعية معية عامة. أما المعية الخاصة تزيد على هذه المعاني التوفيق والحفظ والكلاء: لا تحزن إن الله معنا. فالله سبحانه وتعالى كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر في الغار. كيف كان معهما في الغار؟ فلينتبه القائلون بأن الله في كل مكان. لم يكن الرب سبحانه وتعالى وحاشا أن يكون كذلك أن يكون معهما في ذلك الغارب ذاته، بل ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يكون في الأرض بذاته أو في السماوات بذاته أو في داخل أي مخلوق من مخلوقاته بذاته، يتعالى الرب سبحانه وتعالى عن ذلك. كيف يكون في داخل مخلوق وهو الذي خلق هذا المخلوق؟ بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، لكن مع الجميع بالعلم. معية الله مع عباده معية العلم، محيط بهم لا يخفى عليهم شيء من أمورهم. والمعية الخاصة كهذه المعية، فالله سبحانه وتعالى مع المحسنين ومع المتقين، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر في الغار، وكان مع موسى وهارون عندما خاطب فرعون، أي حفيظ عليهم رقيب عليهم ومطلع عليهم وناصرهم ومؤيدهم. هذه معنى المعية الخاصة، هذه التي معنى إن الله مع الذين اتقوا، الذين اتصفوا بصفة التقوى في السر والعلانية، والذين هم محسنون، الإحسان إحسانان، الذين يحسنون في عبادة الله من شدة المراقبة وحسن من حسن المراقبة وصدق المحبة، هذا هو الإحسان في العمل. النوع الثاني الإحسان إلى عباد الله، الإنسان يحسن فيما بينه وبين الله في عبادته بالإخلاص وحسن المراقبة، ويحسن إلى عباد الله، بذلك يكون محسنا يستحق المعية الخاصة. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هو معك عندما تتقلب في الساجدين تصلي بهم أو تصلي وحدك، أي في ضمن الساجدين والمصلين معك. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فالله معه دائما بالمعية الخاصة، لأنه هو سيد من حقق هذه المرتبة. إنه هو السميع العليم، وهذا تعبير عن معنى المعية. المعية العامة يعبر عنها بالسمع والعلم والبصر والتدبير. احذر أن تعتقد أن معية الله تعالى مع خلقه معية الذات، والقول بأن المعية الحقيقية هي معية الذات قول باطل، قول أهل الكلام. لا فرق من حيث اللغة بين معية الذات ومعية العلم، لأن لفظة مع لمطلق المقارنة بصرف النظر هل المقارنة والمصاحبة بالذات أو بمعنى آخر كالعلم والاطلاع والحفظ والكلام. معنى لفظة مع لغة لمطلق المقارنة، ويكون لله سبحانه وتعالى أو يثبت لله المقارنة التي تليق به، لا تليق بالله تعالى المقارنة الذاتية بخلقه أن يكون مختلطا وممتزجا بخلقه، هذه لا تليق به. المقارنة التي تليق به مقارنة العلم، لينتبه طالب العلم. لو قيل إن المقارنة بالعلم مقارنة مجازية، ما معنى المجاز؟ المجاز ما يجوز نفيه. هل يجوز أن تنفي علم الله بعباده؟ لا. ثم إذا كانت مقارنة الذات حقيقية، هذا الشخص المقارن لهذا الشخص ماذا يعلم منه؟ يعلم ما ظهر منه فقط، ملابسه وشكله الظاهر، وهل يعلم من باطنه شيء؟ بل لا يعلم ما في جيبه وما تحت ثوبه لا يعلم، وهو معه معية حقيقية. ولكن الله وهو فوق جميع المخلوقات يعلم من كل واحد منا ما لا يعلم المرء من نفسه. قد يكون في باطنك مرض خفي، شيء لا تعلم، الله مطلع وعالم بذلك. يعلم الله من العبد ما لا يعلم العبد من نفسه فضلا عن جاره. إذا لم تكن المعية هذه حقيقية، فأين توجد المعية الحقيقية؟ هذه هي المعية الحقيقية. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الله معنا في كل تصرفاتنا، لا يقع تصرف في هذا الكون إلا وأن الله سبحانه وتعالى معك عليم مطلع شهيد عليك. كيف لا يعلم؟ ألا يعلم من خلق؟ أليس هو الخالق، خالق الخير والشر معا؟ لا يقع في كونه وفي ملكه شيء إلا وهو خالقه وهو عالم به وكاتب عنده، وهو الذي شاء وهو الذي أوجد من شر وخير. إلا أنه من باب الأدب لا يضاف الشر المحض إلى الله، يقال خالق كل شيء، الشر داخل في عموم كل. ولكن عند التفصيل والتعليم الله هو الخالق، وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك معناه الشر المحض. لا يخلق الله شرا محضا أبدا، ما من شر إلا وحشوه خير. خلق إبليس، إبليس النفس الشريرة، ليس خلقه شرا محضا، بل في خلقه خير لا يعلمه كثير من الناس. في خلق الله سبحانه وتعالى الأقارب والحشرات والحيوانات المفترسة وخلقه للكفر والكافرين، في كل ذلك لله حكمة، وفي كل ذلك حشوه خير. لم يخلق الله شرا محضا أبدا، هذا هو المنفي، والشر ليس إليك. والمقام يحتاج إلى تفصيل وبسط، ولكنه يحتاج إلى مستويات معينة. افهم بالجملة الشر المنفي من الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى الشر المحض، أو يقال ينفى الشر، أو لا يضاف الشر المحض إلى الله تعالى إلا في عموم مخلوقاته. هذا بالاختصار، فليفهم جيدا، إذ لا يوجد خالق إلا الله. وكلام أهل الكلام المذموم، الله سبحانه وتعالى يخلق الخير فقط وللشر خالق آخر، أو النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، كل ذلك تخبطات وخلط من الجهل من الذين أعرضوا عما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخبطوا في أمورهم بهواهم وبعقولهم. والدليل من السنة على المرتبة الثالثة، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان، حديث جبرائيل المشهور الذي بحمد الله تعالى يحفظه إن شاء الله جميع الشباب، عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. رجل غريب بصفة غريبة ليس عليه أثر السفر حتى يقال إنه جاء من بعيد، لكن لا يعرفه الحاضرون، مجهول عندهم لا يعرفون، ينظر بعضهم إلى بعض فيقولون من هذا الرجل، ولكن ليقال إنه جاء من بعيد ليس عليه لا على ملابسه ولا على شعره ولا على قدميه غبار، ليس عليه أثر السفر. هكذا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة إذ بعث هذا الملك بصورة رجل ليعلم الناس دينهم، ليسأل تلك الأسئلة ويسمع الناس الإجابة، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسة متعلم لدى معلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، دنا منه صلى الله عليه وسلم وقرب منه لمبالغة في التعمية على الناس، كأنه يريد أن يبالغ من القرب ليسمع، ووضع كفيه على فخذيه، اختلف أهل العلم في هذه الجملة، وضع كفيه كفي نفسه على ركبتيه على فخذيه على فخذي نفسه، إن التلميذ وضع كفيه على فخذيه هو فخذي نفسه لا فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل وضع كفيه جبرائيل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما مشى عليه واختاره صاحب الحاشية عندكم، وبعض أهل العلم يستبعد هذا ويقول ليس من دأب طالب العلم أن يجعل كفيه على فخذي المعلم، ولم تجر العادة بذلك، وهو جاء ليمثل جلسة طالب علم أمام معلم، لذلك إنما وضع كفيه على فخذي نفسه، والخلف لفظي لا يضر. المهم جلس هذه الجلسة، وهذه تسمى جلسة لا جلسة، هيئة معينة يقال لها جلسة، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، علمني الإسلام، والناس يستمعون. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هكذا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمثابة المعلم الآن. فقال التلميذ صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله فيصدقه، أخبرني عن الإسلام. عندما يقول أخبرني عن الإسلام هذا يدل على أنه يجهل، يريد أن يتعلم، وفي آخر الجواب يقول صدق. يستغرب الناس إذا كان هذا الرجل الذي لا نعلمه يسأل سؤال متعلم فكيف يقول في آخر الجواب صدق، فعجبنا له يسأله فيصدقه. فقال أخبرني عن الإيمان. ولكن الناس تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألون ولا يقولون لماذا يفعل هذا الرجل هذا الفعل ولماذا هذا التناقض، أوله يدل على أنه يجهل وآخر الجواب يدل على أنه فهم يفهم لماذا. والأسئلة ما كانت جريئة في تلك الأيام، بل كبار الصحابة حتى إذا أرادوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمنعهم الهيبة مع شدة المحبة، تمنعهم الهيبة من أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يريدون سؤاله، يتمنون أن يأتي أعرابي فيسأل سؤالا بصوته المعروف العالي وبصراحته المعروفة ليستفيدهم. هكذا كانوا يتمنون تأدبا واحتراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومهابة. هكذا ينبغي أن يتأدب طلاب العلم مع كبار العلماء عندما يدرسون عليهم، وعندما يكونون بحضرتهم لا يجرؤون على أن يسألوا كل سؤال. وفي وقتنا هذا كثرت الجرأة، اسمحوا لي، فأصبح صغار الطلبة يسألون كبار الطلبة، كبار العلماء عن الأسئلة السياسية الغامضة وعن الأمور التي لا يفهمون جوابها. لو أجاب الشيخ بكل جرأة وتسجل هذه الأسئلة والإجابة وتنشر بين الناس بدون استئذان من ذلك الشيخ، قد لا يعلم الشيخ الذي أجاب أنه إنما يسأل ليسجل وينشر، وقد لا يرضى ذلك الشيخ نشر إجابته. هذه الجرأة التي انتشرت الآن بين طلبة العلم في كثرة الأسئلة، وفي الغالب الكثير الأسئلة غير المفيدة، وقد يترك طلاب العلم اليوم أسئلة مفيدة وهم بحاجة إليها والحاضرون بحاجة إليها، ويسألون أسئلة خاصة سياسية وقد تكون مثيرة. إنما تعرضت لهذه النقطة لأنبه شبابنا ينبغي أن ننصرف إلى تحصيل العلم ونقلل من تلك الأسئلة التي مرت علينا في بعض الظروف الماضية، ولعل الله يمن علينا أن تعود حالتنا الأولى لنشتغل جميعا بتحصيل العلم على محبة وتقدير بين الطلاب والمدرسين، وتزول تلك الحزازات التي أثارتها تلك الأسئلة الغير اللائقة. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. وبعد، قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر ما قدره الله خيره وشره، وتعلم الذي يقدر الخير والشر هو الله، وأن الله قد علم كل شيء يكون في هذا الكون، علم ذلك وكتب عنده وشاء وجوده ثم أوجده. هذه هي المراتب الأربعة من مراتب القدر. يجب الإيمان بذلك، ولا يجوز اعتقاد بأن الله إنما يقدر الخير فقط دون الشر، ذلك يؤدي إلى إثبات خالق آخر. هل من خالق غير الله؟ حتى نثبت للشر خالقا آخر غير رب العالمين، الله مقدر الخير والشر. وكما قلنا، لله حكمة في كل ذلك، لم يخلق الخير والشر ولم يقدر الخير والشر إلا لحكمة. وهنا سر القدر، لله سر في خلقه وفي قدره، ولا ينبغي للعبد أن يتعرض لهذا السر. عليه أن يكتفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر بأن يعلم بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب العبد في علم الله لا يخطئه أبدا، وما أخطأه في علم الله أي ما لم يكتب عليه لا يصيبه أبدا. هذا المقدار يكفي في باب الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يجوز أن يسأل العبد هنا حتى ولو في نفسه: لما فعل هذا؟ لما خلق هذا؟ لما أحيا؟ ولما أمات؟ ولما أفقر؟ ولما أغنى؟ ولما وفق فلانا؟ ولما خذل فلانا؟ السؤال بلما عن سر القدر مذلة القدم، احذر. كما أنه لا يجوز أن تسأل في باب الأسماء والصفات عن كيفية الصفات كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف علمه، كيف سمعه، كيف استواؤه، ذلك سر في باب الأسماء في باب الأسماء والصفات، وهذا سر في باب القضاء والقدر. فليعلم العبد أنه لم يؤت من العلم إلا قليلا. الذي يحاول أن يحيط بالله علما من كل وجه يهلك. ولكن العلم الحقيقي أن تعرف عجزك عن الإدراك، والعجز عن الإدراك إدراكه. هذه جملة عظيمة شطر بيت. والعجز عن الإدراك إدراك، كونك تعترف بعجزك بأنك عاجز عن إدراك حقائق الأسماء والصفات وحقيقة الذات وحقائق سر القدر، وأنك عاجز من أن تحيط بالله أبدا، عجزك هذا إدراكك لعجزك هو العلم، لأنك علمت قدرك. من عرف قدر نفسه عرف ربه. وتؤمن بالقدر وخيره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يجب أن تحفظ هذه الجملة وتقف عندها لترد بهذا على القائلين بأن الله لا يقدر الشر ولا يخلق الشر، بل هو يقدر الخير وخالق الخير وحده، عقيدة في غاية من الضلال. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. هذا هو محل الشاهد، هذا الحديث الطويل ساق الإمام لأجل هذه النقطة، المرتبة الثالثة. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي أن تصل إلى درجة المقربين، هذه هي درجة المقربين. ولو عبرنا بلغة الصوفية، والناس خاصة وخاصة الخاصة، يعني العباد الخاصة وخاصة الخاصة، وهم وإن كانت العبارة في حد ذاتها صحيحة لكن هم يخطئون في تفسيرها، خاصة الخاصة هم المقربون، هؤلاء المقربون الذين وصلوا إلى درجة الإحسان هم الذين يستحقون أن يقال لهم خاصة الخاصة. ولكن الألفاظ الشرعية فيها الغنى، وإن كان ذكر الصلاحات بعض الناس أحيانا لتعرف لا بأس، لكن التعبير خصوصا في المطالب الإلهية التعبير بالألفاظ الشرعية واجب. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إيمان العبد بأن الله يراه، خصوصا إذا كان في صلاته يراه وواقف بين يديه ويخاطبه فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويسمع كلامه، وإذا سجد كان أقرب شيء إليه، أقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده إذا كان ساجدا قربا معنويا. من حكمة الرب سبحانه وتعالى أن شرع لنا أن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، لئلا يظن الظان إنما يسجد على الأرض، لأن الله في الأرض. نفيا لهذا الوهم شرع الله لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى، وإنما سجدنا على الأرض تواضعا وتدللا ومبالغة في العبادة، لأن العبادة حقيقتها غاية الذل مع غاية الحب، وليس هناك ذل أو ما يعبر عن الذل من كون الإنسان يضع جبهته على الأرض. لذلك الساجد مستجاب الدعوة عليه أن يكثر من الدعاء، فإنه قمن بأن يستجاب له، لأنه بالغ في هذه العبادة وفي التذلل لله سبحانه وتعالى. لذلك لو سجد الإنسان لغير الله تعالى يكون كفرا بواحا، لأنه بالغ في عبادة مخلوق ما، إذا وضع جبهته على الأرض تذللا وعبادة لمخلوق ما، كالذين يسجدون على عتبة الشيخ. وقد رؤي ذلك وشوهد في عالمنا اليوم، للأسف هذا العالم الذي يدعي أنه متطور ومتقدم يوجد فيه من يسجد على عتبة الشيخ متوجها إلى ضريح الشيخ، شوهد هذا. ومن عوفي فليحمد الله على نعمة الإيمان ونعمة التوحيد. قال فأخبرني عن الساعة، متى الساعة، متى تقوم؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إيه أنا وإياك بدرجة واحدة، في درجة واحدة في عدم العلم، شيء لا يعلمه إلا الله، لا السائل ولا المسؤول. إيه لا يعلمه النبي عليه، لا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ولا جبرائيل متى تقوم الساعة. علم استأثر الله به سبحانه. قال فأخبرني عن أماراتها، إذا كنت لا تعلم متى الساعة أخبرني عن علاماتها. أما العلامات فيمكن الإخبار عنها، نقف عند هذه العلامات لنجيب على بعض الأسئلة المهمة، ثم نواصل درسنا إن شاء الله بدءا من يوم الجمعة إن كان الشباب في نشاطهم، أو بدءا من يوم السبت بمعنى يوم الخميس لا درس براحة. سألني سائل سؤالا شفهيا وجرى بيني وبينه نقاش، أنقل السؤال والجواب والنقاش لنستفيد ولنأخذ عبرة. مسؤول سئل، مصل صلى مذلا يديه ولم يرفع يديه في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام، وكان جلسته في الصلاة دائما التورك ولا يكاد يفترش، لا يعرف الافتراش، ويبالغ في التورك حتى يخرج رجليه إلى جهة اليمين ويكاد أن يخرج من القبلة بصدره. سئل هذا المصلي وهو يدعي أنه على مذهب الإمام مالك، قال له السائل أيها المصلي هل اطلعت على ما في الموطأ؟ لأن الإمام مالكا روى حديث وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الموطأ. قال له نعم اطلعت. قال له لماذا خالفت، ألم تقتنع؟ قال اسمع، فلان وفلان وفلان من الرجال قالوا بالصدر وإن لم يسدل النبي عليه الصلاة والسلام. قال له أنا سألتك عن الحديث، تذكر لي أقوال الرجال؟ انتبه لمحل الشاهد. قال الرجال أقوى من الحديث. ما هي العلة وما هي الشبهة؟ قال لأن الحديث قد ينسخ والرجال لا ينسخون. علمتم هذا العلم الجديد؟ الرجال أقوى من الحديث لأن الحديث قد ينسخ والرجال لا ينسخون. وبمثل هذه الشبهة المضللة خرج المعتزلة وبعض علماء الكلام وتشارك الأشاعرة أحيانا على الكتاب والسنة، على أدلة الكتاب والسنة. قالوا الأدلة العقلية أقوى من الأدلة النقلية. لماذا؟ وهي الأدلة القطعية. الأدلة العقلية أقوى من الأدلة النقلية، وهي الأدلة القطعية لا الأدلة اللفظية. ما السبب؟ قالوا: الأدلة النقلية عرضة للنسخ والتخصيص والتكييف، والأدلة العقلية لا تخضع لكل ذلك، لا نسخ فيها ولا تخصيص ولا تكييف. اقتنع كثير من الأشاعرة المتأخرين بهذه الشبهة، فاعتبروها أقوى دليل. ولذلك حتى في الصفات السبع التي يثبتونها إنما يعتمدون على الأدلة العقلية لا النقلية. قالوا: الأدلة النقلية تذكر من باب الاعتضاد بها لا من باب الاعتماد عليها. والكلام ذو شجون، وصاحبنا يعيش الآن في هذا المسجد النبوي، وكثيرا ما يصلي في الروضة وبجوار الروضة، لا يزال يعتقد أن الرجال أقوى من الحديث، لأن الحديث ينسخ والرجال لا ينسخون. هذه شبهة خطيرة جدا على صغار طلبة العلم، لأن هذا القائل يتصدى للتدريس، يدرس له طلاب يدرسهم. وإذا لقن شبابنا مثل هذه الشبهة معنى ذلك استخفوا بالحديث، كما استخف علماء الكلام بالكتاب والسنة واعتمدوا على الأدلة العقلية وسخروا من الكتاب والسنة. طلاب هذا الشيخ إذا تربوا على يده سوف يستخفون بالسنة ولا يبالون بها، ويعظمون ويبالغون في تعظيم آراء الرجال، لأن الرجال لا ينسخون والسنة تنسخ. فنسأل الله لنا وله العافية والسلامة، كما نسأل الله تعالى لشبابنا العافية الذين يأخذون العلم من كل طارق. العلم دين، يجب أن تأخذ دينك ممن ترضى دينه وعقيدته، ولا يجوز لطالب علم خصوصا في هذا الوقت أن يجلس إلى مدرس مبتدع لا يتقيد بالسنة ولا يلتزم بأدلة الكتاب والسنة، بل يسخر من أدلة الكتاب والسنة ويدعو الطلاب إلى تقدير وتعظيم آراء الرجال. لا يجوز أخذ العلم من مثل هذا، لأن هذا يفسد الطلاب ويبعدهم عن الهدى. سؤال ورد يتعلق فيما نحن بصدده: الكلام في المبتدعة، إن تكلمت في مبتدع من باب التحذير من بدعته، هذه من باب النصيحة، ولا يعد ذلك ذيبة. إذا كان قصدك ولو سميته بنفسه المبتدع الفلاني، لو سميت، إذا كنت مضطرا إلى تسميته وحذرت الناس منه ومن بدعته ومن الجلوس إليه ومن أخذ العلم عليه إن كان صاحب علم، تلك نصيحة وليست من الغيبة في شيء. الغيبة، الغرض من الغيبة الإفساد، وهذه نصيحة ومصلحة. يقول العلامة ابن القيم: حيثما توجد المصلحة فهناك الدين. هذه قاعدة، الدين جاء بمصالح العباد، ومن المصلحة أن تحذر صغار طلبة العلم من الجلوس إلى المبتدعة. والكلام ذو شجون كما يقولون. المبتدعة أنواع: المبتدع الذي يكفر ببدعته، هذا لا يجوز الجلوس إليه ولا يسلم عليه ولا يترحم عليه ولا يستغفر له. إذا كانت بدعته مكفرة يلحق بالكفار والمشركين عليه ويستغفر له، لأن ليس من شرط الاستغفار للمسلم والترحم عليه أن يكون معصوما. لا عصمة إلا للأنبياء، كلنا نقع في المعاصي. لذلك المبتدع الذين لا تصل بدعتهم إلى درجة التكفير، وليسوا دعاة إلى بدعتهم ولكن تورطوا في بعض أنواع البدع، هؤلاء يترحم عليهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم. بل من باب الدعوة إلى الله عدم إبعادهم وعدم مقاطعتهم، إن كانوا أحياء ينبغي تقريبهم ومجاملتهم ودعوتهم إلى الله. لأنك إذا أبعدت الشخص عن نفسك ونفرته لم تستطع التأثير فيه ودعوته إلى الله وتذكيره بالله. لكن إذا جاملت وتغاضيت وقربته استطعت أن تسعى في هدايته. المهم إذا علم الله منك الصدق والإخلاص في غيرتك في دعوتك في إصلاحك هيأ لك الأسباب. المهم أن تراقب الله تعالى في دعوتك وإصلاحك. سائل يسأل ولكل سؤال جواب: هل أصحاب المذاهب مشركون في توحيد المتابعة والطاعة؟ إذا كنت تعتقد هذا قد وفقت بأنك سألت ولم تبقى على خطأك هذا. من تعني بأصحاب المذاهب؟ الأئمة؟ فأرجو أن يكون الجواب لا. أو تعني بالمتبعين للمذاهب؟ لعلك تعني هذا الجواب. هل المتبعون للمذاهب الأربعة مشركون في توحيد المتابعة والطاعة؟ السؤال يحتاج إلى تصحيح ثم يجاب عليه. فيجب أن تفهم معنى الشرك في توحيد المتابعة وتوحيد الطاعة. صحيح قد يقع الإنسان في الشرك في الطاعة بأن أطاع عالما أو أطاع ملكا أو أطاع أميرا في التحليل والتحريم. أما دراستك للمذاهب الأربعة مجرد دراسة، بل الأكمل أن تدرس المذاهب الأربعة إن تمكنت، وذلك ممكن الآن، ممكن جدا، لأننا بحمد الله تعالى نعيش في المدينة النبوية فيها الجامعة الإسلامية التي تدرس المذاهب الأربعة. طلاب الجامعة الإسلامية في كلية الشريعة يدرسون المذاهب الأربعة بأدلتها، ويحاول المدرس عرض أدلة المذاهب وفي النهاية الترجيح. قد اشتغلت بتدريس هذه المادة، أحسن مادة ينبغي أن يدرسها طلاب العلم اليوم هذه المادة، دراسة الفقه على المذاهب الأربعة ومناقشة أدلة المذاهب ومحاولة الترجيح. هذا هو العلم. أما اتهام دراسة المذاهب غير جائزة ودعوة بأن اتباع المذاهب يؤدي إلى الإشراك في الطاعة والمتابعة، هذا خطأ، تصور خاطئ جدا. بيد أنه قد يوجد في بعض المتعصبين من يصل إلى هذه الدرجة. دراسة المذاهب والانتساب إلى المذاهب شيء والتعصب شيء آخر. المذموم التعصب، بحيث إذا عرض عليك دليل من الكتاب والسنة ترفضه وترده برأي المذهب وقول المذهب، في هذه الصورة قد يصل هذا المتعصب إلى الشرك في الطاعة والمتابعة، لأنه قد يقع في التحليل والتحريم بهذا التعصب. ولكن التعميم أصحاب المذاهب مشركون في توحيد المتابعة والطاعة، هذا التعبير جريء وغير وارد، لكن ينبغي حسن السؤال من العلم أو نصف العلم، ينبغي أن يكون طالب العلم حسن السؤال بدلا من أن تسأل بهذا الأسلوب، لك أن تقول ما معنى شرك المتابعة أو شرك في الطاعة. أما ذكر المذاهب الأربعة مع شرك الطاعة وشرك المتابعة، هذا قد يكبره بعض الناس ويشنع، ولئلا يشنع نقول دراسة المذاهب الأربعة أمر محمود ومطلوب، ولكن المذموم التعصب لمذهب معين حتى ترد أدلة الكتاب والسنة تعصبا لذلك المذهب، كالذي نحكيه قبل قليل الذي يقول الرجال خير ومقدمون على الحديث لأن الحديث ينسخ والرجال لا ينسخون. مثل هذا قد قارب على شرك المتابعة والطاعة، فنسأل الله لنا وله السلامة والتوبة. الأسئلة كثيرة، الذي يبدو أننا نؤجلها إن شاء الله إلى أول درس من دروسكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.